أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها نعم الثواب وحسنت مرتفقا نعم الثواب وحسنت مرتفقا بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وعملوا

كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من نار جعلنا لأحدهما جنتين من عناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما كلتا الجنتين آتتك لنا كلتا الجنتين آتتك وفجرنا خلالهما ثم سواك رجلا

ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما هناك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله هناك الولاية لله الحق هو خير واضرب لهم مثل الحياة الدنيا المال والبنون الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ويوم نسير الجبال ويوم نسير الجبال لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة ويوم Thank you. وحشرنا فترى المجرمين مشفقين Man.